الشوية دول لإخواتنا اللي في الغربة، الشوية دول لإخواتنا إيه اللي في الغربة. خدت جوازي وشطتي وسبت بيتي وفرشتي، من كتر ما أنا شايل همومي اخترت الغربة وسكتي، سبت الحبايب والصحاب الغربة. أنا شفت الأسد اللي فاكرني النبان، أنا بالبار الاكتئاب. يا أبو ترايكا وهم دول يا أبو ترايكا. Hey! مين اللي شني وانا كل يوم في حكاية الاندال ولا تشغلني ارض ولا كل ورايا. طب واحدة واحدة واحدة واحدة بس بقى بس بقى طبعا الله اكبر عليك وعلى حب اخواتك ليكي زي ما قال عريس الليلة البنبناية بتاعت الشغلانة لقمة دنيا الالفي والنبي يا رجالة نروق الدنيا بعد اذنكم نروق الدنيا اخواتي دوم فوق عالصفة بقى رجالة انجح عشان تثبت لهم ان الفشل كان في النوم خد بنجاحك علي قال النجاح تفشل سيهم شايل الحمل قويتي واكسر عيون الشمتي اللي في حيابك عابوا فيه والبصر ضرك مستني فيروس عينيك هم تنتصر عينيهم تتلفت حضر حاطين في كل مكان رادار بيراقبوا بيه كل البصر خلوا الاصيل نكر الكبير هم الحرام المخلصين وارجع تاني اما يا يام اما يا يام انا بحبك يا اما اما يا يام امك ثم امك كل الناس دخولة امك ثم امك اللي زوري النبي ارفع ايده I'm gonna make you mine. Shut up!